بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه مصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، لازلنا في القراءة من هذه الرسالة المباركة، الأصول من الأصول للإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكنا مؤخرا تعرضنا للكلام عن الأمر، وذكرنا الصيغ التي يستفاد منها الأمر، فذكرنا أنه يستفاد من فعل الأمر صيغة افعل. إذا رأيت كلمة افعل فإننا نستفيد منها الأمر، أنه إذا رأيت هذه الصيغة تقول هذا يفيدني الأمر. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك قرائن تدل على أنه ليس المراد بها ذلك، فإننا نصير إلى حسب ما تدل عليه القرائن. لكن بالجملة عندنا هذه الصيغ، يعني إذا تجردت عن أي قرينة. إيش معنى القرينة؟ يعني يكون في السياق شيء يدل على خلاف المقصود أو على خلاف ما يظهر من اللفظ المجرد. نحن ما حين أن تكلمنا عن المجاز تعرضنا لبعض الألفاظ التي لا يراد بها، يعني بالنظر إليها إفراديا لا يراد بها المعنى الإفرادي، وإنما في تركيب الكلام يستفاد منه معنى آخر. نحن الآن ذكرنا أن كلمة افعل أمر، مثلا قم، كلمة قم أو اقعد هذا أمر. طيب، لكن قد يكون في هذه الصيغة ما يدل على أنه ليس المقصود تحصيل، وإنما المقصود الترك بحسب السياق. ومثلنا نحن في ذلك الوقت بقول القائل اجلس مع الفساق وسترى، تهديدا، الوالد يهدد الولد فيقول له افعل كذا وكذا وسترى. ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا نظرنا إليها مجردة، الله عز وجل لا يمكن أن يأمر بالكفر، بل قال الله عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ الله ما يأمر بالكفر، لكن إيش المقصود؟ المقصود التهديد لمن يكفر بدلالة سياق الآية المتأخرة. لكن الشيخ رحمه الله حين أن تكلم عن صيغ الأمر هنا تكلم عن صيغ الأمر مجردة عن أي قرينة. والحال قد يكون، أو هذه الصورة قد تكون في ثلاث أحوال. الحال الأول أن يقترن بالصيغة ما يدل على الأمر، ما يدل على الإيجاب. طيب، مثل التوعد بالعقاب كما في قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه فليحذر فعل مضارع مقرون بلام الأمر. طيب، أفاد الوجوب، وجوب الحذر، وهذا في السياق ما يدل على أنه أمر واضح. وقد أيضا كذلك يكون في السياق ما يدل على ليس المقصود به الأمر، كما في الآية السابقة فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقوله فليكفر صيغته صيغة أمر، فعل أمر مقرون بلام الأمر، لكن لا أحد يقول أن الله أمر بالكفر في هذا الموضع، واضح؟ هذه قرينة والسياق يدل على أن ليس المراد الأمر. الحالة الثالثة أن يتجرد اللفظ من أي قرينة تدل على الأمر أو على غيره. هنا نقول الأصل أنه يدل على الأمر، وهذا الذي عناه الشيخ في هذا الموضع، صيغ الأمر، يعني الصيغ التي يستفاد منها الأمر بدون أن يكون هناك قرينة تدل على شيء معين. هذا محصل ما كنا ناقشناه في المجلس السابق. قال عفى الله عنه وغفر له: ما تقتضيه صيغة الأمر، ما تقتضيه صيغة الأمر، مع كلمة تقتضي يعني ما تترتب عليه، ما تترتب عليه، ما النتيجة، ما التحصيل من وراء صيغة الأمر. قال: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. انتبهوا لكلمة عند الإطلاق، صيغة الأمر عند الإطلاق يعني مجردة عن أي قرينة كما سبق وبينا، يكون بدون أي قرينة يتدل على ذلك. قال: تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، أن هذا الشيء الذي أمر به أنه يعني لابد من إتيان به على جهة الفورية لا على التراخي. هذا قلنا عند إيش؟ الإطلاق. لكن قد تكون هناك قرائن وملابسات لا تدل على الوجوب ولا تدل كذلك على الفورية. فلو قال السيد للعبد: ابني هذا الحائط في شهر، ابني هذا الحائط في شهر، فهو مضى أسبوع أو أمضى أسبوعا ثم جاء فقال له: ألم أقل لك تبني الحائط في أسبوع في شهر؟ فالعبد سيقول له: يا سيدي أنت قلت في شهر، يعني وسعت لي الوقت. طيب، لكن إذا قال له: ابني الحائط ومضى، ابني هذا الحائط أو ابني حائطا هنا، ثم ذهب أسبوعا ثم جاء، فله أن يعاقبه. لما؟ لأنه أطلق له القول. فمن هذا الباب توسعة الصلوات الخمس. نحن الآن صلينا العصر وبقي وقتها، فلو أن إنسانا ما أراد أن يصلي في آخر الوقت لما قيل له أنك إيش؟ مسيء. لما قيل له أنت مسيء، لأن الوقت ما يزال. نعم يكون هناك إساءة إذا انتهى وقت الصلاة. طيب، إذن كما سبق وأن قلنا أن هناك ثلاث أحوال، فكذلك هنا أيضا ثلاث أحوال: حال يدل على التراخي ولا يدل على الفورية، كأن يقترن بالسياق ما يدل على التوسعة. إنسان وجب في حقه الحج، استطاع، الله عز وجل يقول: وعلى الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إنسان قادر يحج، فهل نقول له لا بد أن تحج هذا العام وإلا أنت آثم؟ طبعا هنا خلاف يسير بين العلماء، لكن الصحيح أن هنا لا نؤثمه بمجرد قدرته في نفس العام. نعم نؤثمه إذا يعني ماذا؟ إذا حصل أو يعني توقع أو يغلب على الظن أنه لن يستطيع في فترة ما بعد هذا العام لأي ظرف من الظروف، سواء كانت صحية أو كانت يعني كأن يقال له مثلا أنت يعني قدر عليك أو أصبت بمرض، نسأل الله لنا ولك العافية والسداد، هذا المرض خلال فترة كذا وكذا إذا لم تأتي فإنه سيؤثر على صحتك فلا تستطيع الحركة. طبيب المؤتمن يقول له ذلك، إذن عنده غلبة ظن أنه سيحصل له إيش؟ ما يعيقه، فينبغي عليه إيش؟ المبادرة والمسارعة. واضح؟ هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يكون هناك قرينة تدل على الفورية أصلا، تدل على الفورية أصلا. طبعا هذه الصورة الأولى، والصورة الثانية لا خلاف فيها أبدا، كأن يقال له افعل كذا الآن أو فورا. طيب، فهذا الآن هذه القرينة تدل على وجوب الفورية والمبادرة. في حال أن يتجرد هذا الأمر عن أي قرينة تدل على الفورية فإننا كذلك نقول إن الأصل أنه لابد من الفور. قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة، ويقال الدلالة والدلالة، والأفصح أن يقال الدلالة بفتح الدال، فهي من الألفاظ المثلثة، يقال لها ألفاظ إيش؟ مثلثة. إذا سمعت هذه الكلمة هذا لفظ مثلث، يعني أنه يجوز فيه الوجوه الثلاثة: أن يكون بالضم كأن يقال الدلالة، والدلالة والدلالة، لكن الأفصح أن يقال الدلالة بفتحها، وبعده في الفصاحة بالكسر الدلالة، ثم يأتي الضم الدال في آخر الألفاظ. عندك يا عثمان، كيف يستطاع أن يعرف أن هذا لفظ فصيح أو هذا غير فصيح؟ أيه، أحسنت. يستفاد يعني معرفة الألفاظ الفصيحة أولا إذا كانت في القرآن، فلا أفصح من القرآن، ثم ينظر إلى القبائل العربية العريقة التي تكلمت بهذه الكلمات، فإن كانت من القبائل المشهورة مثل قبائل قريش وقبائل غطفان وهذيل، ويعني كذلك ما كان مقاربهم، هؤلاء يقال أنهم فصحاء العرب، فالكلام الذي تكلموا به وسمع فإنه يقال فصيح. ويعني إذا كانت القبائل التي خالطت، خاصة القبائل التي هي قريبة من بلاد الروم، البلاد القبائل التي تخالط الرومان والفرس، التي حصل في ألفاظها شيء من العجمة، يقال عندهم، لكنهم ليسوا أفصح من غيرهم. ولذلك نحن أهل عدن هنا دخلت علينا ألفاظ كثيرة من الهنود ومن الصوماليين ويعني من الأحباش وهكذا من الإنجليز، كثير من كلماتنا كانت كذلك إلى وقت قريب، والناس يتكلمون بكثير من الألفاظ التي فيها ألفاظ ليست بعربية. قال: وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصيبهم فتنة، وهي الزيغ، أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. قال: والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. طبعا إخوان، باب الاستدلال إذا أردت أن تستدل بشيء فالأدلة تختلف قد تكون من جهة الثبوت ثابتة كلها، لكن وجه الدلالة والاستنباط تختلف في دلالتها على الشيء. مثلا إذا أراد أحدنا أن يستدل مثلا على تحريم الزنا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يغرز أحدكم بمخيط خيرا له أو أيسر عليه من أن يمس امرأة لا تحل له، هل هذا الحديث في الدلالة على تحريم الزنا كقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا؟ لا شك أن الآية أصرح، فأحيانا يكون الدليل قريب من موضع الاستدلال أو كما يقال محل النزاع، وأحيانا يكون فيه دلالة لكنه أضعف. طيب، ولذلك قسم بعضهم الاستدلال إلى أنواع، فقالوا هذا قطعي الدلالة وهذا ظني الدلالة، يعني بالنظر إلى الدليل بذاته فينظر إليه. فمثلا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما استدلت بأن المرأة لا تقطع الصلاة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم معها، قالت: شبهتمونا بالكلاب والحمر، فوالله لقد كنت أكون معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إلي، فإذا سجد غمز رجلي فسجد في موضع رجلي، يعني كانت البيوت ضيقة. فنقول يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما أن سمعوا منها هذا قالوا: يا أمنا، هذا ليس فيه دلالة لما أردت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المجاوزة والمرور، أما بقاء المرأة أمام المصلي أو الحمار أو الكلب الأسود أمام المصلي فهذا لا يضره ما دام أنه ثابت غير متجاوز. فهناك يعني ماذا؟ لابد أن يكون عندك نوع من فطنة في تنزيل الدليل في الموضع الذي يناسبه، في الموضع الذي يناسبه، واضح؟ فاستدلال الجمهور بهذه الآية: فاستبقوا الخيرات، طيب ليس فيه في القوة مثل الآية السابقة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قد يقول قائل: قول الذين يقولون بعدم الوجود، يقول قوله فاستبقوا الخيرات أمر إرشاد باتفاق المفسرين، فكيف تجعلونه للوجوب؟ إذن هذا الدليل فيه نوع من إيش؟ هذا الاستدلال أعني فيه نوع من الضعف، ليس كالآية السابقة. قال عفى الله عنه: ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية حين دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. هذه في صلح الحديبية أو في العام الذي حصل فيه صلح الحديبية كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أهلوا بالعمرة، فلما أهلوا بالعمرة وكانوا بعضهم قد ساق هديا وبعضهم يعني ماذا لم يسق الهدي، فأمر أصحابه أن يحلوا ما في عمرة، لأنه كان الشرط أنهم يرجعون لا يعتمرون هذا العام. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحلون وهم محرمين؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه قد فعل، فظنوا رضي الله عنهم أن بقاءهم على إحرامهم خير من أن يحلوا، فلم يفعلوا. فلما دخل على أم سلمة رضي الله عنها قال لها: يا أم سلمة، ألا ترين الناس آمرهم أن يحلوا وأن يحلقوا فلا يفعلون؟ قالت: يا رسول الله، أخرج إليهم وامر بحالقك، فإذا رأوك فعلت فعلوا. قال الراوي: ففعلوا حتى كادوا أن يقتتلوا، يعني من شدة أن كل واحد يحلق للثاني بسرعة حتى كاد أن يصيب يعني أخاه بالموسى، وهذا الاسم الصواب، نحن نقول الموس وهو اسمه الموسى، تجدون في كتب الفقه يعني لفظ الموسى هكذا ضبطه، يقولون الموسى يعني الموس الذي يحلق به. فالشاهد أن الشيخ يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كره تأخير الناس ما أمرهم به. طيب، ووجهه أن يعني وجه الاستدلال هذا أنه كره التأخير ما أمر به. قال: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، وقد يخرج الأمر. نعم، هذا يعني محصل ما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى من أن الأمر يفيد الوجوب، ووجوب كذلك المبادرة على جهة الفور. طيب، قال: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب. هنا قلنا أنه يخرج الأمر إلى غير الوجوب لدليل أو لقرائن في السياق تدل على عدم الوجوب. قال: منها الندب، يعني يخرج هذا الواجب إلى الندب. وهكذا كل الأحكام الخمسة تتناوب، قد يخرج المباح إلى أن يصير كما سبق معنا يصير حراما، وقد يصير الحرام واجبا. تمثل لنا يا محمد، حرام يصير واجب أنك تفعله، أكل الميت لمن؟ للمضطر، ومن لمن خشي وأيقن بالهلكة يجب عليه أن يأكل. طبعا حينما أن يذكر الميتة، ليست الميتة المتعفنة التي قد أنتنت، هذه ربما تسبب له الهلك في ذاته، لكن المقصود الميتة يعني التي بقيت متماسكة، ويعني ماذا صارت ممكن أن تؤكل، يعني لا فرق فيها بين الحي والميت إلا كونها ميتة فقط. طيب، قال: كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. قال: فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. هذا خرج، فالله عز وجل في هذه الآية أمر بالإشهاد إذا حصل البيع، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا الإشهاد ليس للوجوب وإنما للندب. قال: الثاني الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. يعني قد يخرج الأمر إلى كون الشيء هذا يكون مباح، ولذلك تجدون في كتب الفقهاء يقولون: وهذا أمر إباحة، وهذا أمر مثلا أمر ندب أو نحو ذلك من الألفاظ، وهذا أمر تهديد، هذا أمر تهديد. قال: مثاله بعد الحظر، قد يأتي هذا الأمر للإباحة بعد الحظر، أي بعد تحريم سابق. قال: مثاله قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. الشاهد: فاصطادوا، أمر بالاصطياد. قال: فالأمر بالاصطياد للإباحة ليقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. يعني المحرم بالحج أو العمرة يحرم عليه أن يصطاد من صيد البر، يحرم عليه أن يصطاد من صيد البر، فإذا حل جاز له أن يصطاد. جاء الأمر: وإذا حللتم، أي حللتم من الإحرام، فاصطادوا. هذا أمر يقال أمر إباحة، لماذا؟ لأنه جاء بعد حظر. وجمهور يعني أو طائفة من أهل العلم يقولون أن الأمر إذا جاء بعد الحظر يكون للإباحة، والصواب أن الأمر إذا جاء بعد الحظر فإنه يعود إلى على ما كان عليه قبله. الاصطياد إيش كان؟ كان مباح. إنسان نحن الآن غير محرمين، يجوز لنا أن نصطاد من البر أو لا يجوز؟ يجوز، حلال. إذا أحرمنا حرم الاصطياد، فإذا حللنا من الإحرام عدنا إلى الوصف السابق الذي هو الإباحة. طيب، لكن قد يكون هناك شيء واجب ثم يحرم هذا الواجب، فإذا جاء الأمر به بعد هذا الحظر رجع إلى ما كان عليه من سابق العهد وهو الوجوب. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة: فإذا أقبلت حيضتك طيب فدع الصلاة أيام إيش؟ إقراءك. دع الصلاة، حرم عليها أن تصلي في الحيض. فإذا ذهبت فإذا طهرتي فاغسلي الدم عنك وإيش؟ وصلي. جاء الآن أمر بالصلاة بعد حظر، وكانت الصلاة قبل إيش؟ واجبة. فمن الخطأ إطلاق القاعدة، لأن هناك طائفة من أهل العلم يقولون دائما، وهذا غلط، يقولون أن الأمر إذا جاء بعد الحظر فإنه دائما يكون للإباحة، وهذا ليس بصحيح، بل جاء من واقع الفقه أننا ننظر إلى هذا المحظور الذي حرم كيف كان وضعه قبل التحريم، فإن كان وضعه قبل التحريم الإباحة عاد إلى ما كان عليه سابقا، وإن كان الوجوب وهكذا. واضح؟ قال: ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. هذا يعني يدل كذلك على الجواز، افعل ولا حرج. قال: حلقت يا رسول الله قبل أن أنحر. قال: افعل ولا حرج. فعلت كذا قبل أن أفعل كذا. قال: افعل ولا حرج. هذا يسمى يعني ماذا؟ مباح، لأنه يتوهم أنه محظور، يتوهم أنه محرم أو أنه هناك خطأ. قال الثالث: التهديد. طبعا الشيخ رحمه الله حينما عدد هذه المواضع ليس على جهة الحصر، وإلا هي كثيرة، هذا الأمر يخرج إلى غير المأمور، غير أن يكون للوجوب، إلى ألفاظ أو إلى معان كثيرة، لكن الشيخ اقتصر في هذا الموضع على ثلاث، فذكر الثالث: التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد، وإلا نحن لو تأملنا في قوله: اعملوا ما شئتم، هل الله عز وجل يخيرك أن تفعل ما تشاء؟ اشرب الخمر، ازني، لا أبدا، لكن هذا يقال له أمر تهديد، مثل ما نقول حينما يقول الوالد للولد: افعل وسترى، أي ما يقع عليك من العذاب الأليم. طيب، نكتفي بهذا، ونسأل الله لنا ولكم السداد.